يا أخي حتى في الظلم. قال لو يعلم المظلوم ما له عند الظالم لفر منه في الدنيا كي لا يعطيه حقه كي يأخذ حقه منه كاملا يوم القيامة. ولو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لضن عليه بظلمه. فيش حد يقول اللي قاعدين على الكراسي يقول لهم هذه الكلمتين دول. انا مش قاعد على كرسي، ده كرسي مؤقت، انا بعد ما امشي هسيبه في المسجد، هسيبه في المسجد وامشي. لا، فيعني بالله عليك حد يقول يا اخينا الله يرضى عليك انت ما لا تخطر شهادة، وبعدين ثم بعد لا اله الا الله. ده يعني اول ما يقضى يوم القيامة يقضى في المظالم. يقول الله عز وجل يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. انت تتصالح مع واحد قتل ابنك؟ ها؟ تتصالح مع من يعني شردك وصنع فيك كذا؟ ابدا يا اخي والله. كيف تتصالح؟ انت عايز تاخد حسنات وسيئات. المعامله يوم القيامه بالحسنات. اتدرون من المفلس؟ بعد ما وضح لهم لا، من ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار.